العلم تعالى تمسح بوجوهكم وايديكم منه. تدل بعض اهل العلم ان ما يتيمم به ينبغي ان يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين للمشرك كلمة يعني منه وايديكم منه هذا اسم يعلق في شيء. فما رايكم يا رأيه؟ أولا هذا التشهير غير واضح الداخل، لأنه الغبار ليس من شروط الصعيد. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ولغة كما هو مرسول في كتب التفاسير واللغة وجه الأرض، وجه الأرض يشمل الصخرة ويشمل الرمل ويشمل التراب، كل ظاهر الأرض فهو صعيد. فمن أين نأخذ أنه يشترط أن يتعلق بالخفين الغبار والصخرة التي هطلت من قريب عليها الأمطار سوف لا يبقى عليها أثر من غبار؟ فلو أن المسلم تيمم بهذه الصخرة سورة وافق الآية أم خالفها؟ وأيضا طيبا وافق هذا من جهة، ينزل شوي من الصخرة الملساء في الأرض الرملية سواء كانت قد مطرت أو لم تمطر، أما أنت تضرب على الرمل اللي ما أحلى لونه كذاب في الأحمر ما تشوف يديك غبار، هذا تكليف ما لا يطلع. ثالثا ما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان رسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينه الى تبوك وشبس عن جواليك الاراضي اكثرها رمليه، طيب هل بيشترط التراب يجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق الرمليه أن يستصحب معهم التراب؟ رسول الله لما سافر من المدينة إلى تبوك ما استصحب شيئا، لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لأمته أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا هو المقصود وجه الأرض كما قلنا آنفا، سواء كان صخرا او رملا او ترابا، هذا ثالثا. ورابعا واخيرا هذا الذي يتناسب مع قاعده يسر ولا تعسر، بل هو المطابق للمزيه او لمزيه من المزايا وفضيله من الفضائل التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله فضلت على أنبياء قبلي بخمس، وذكر منها فأيما رجل في الأمة تركته الصلاة فعنده مسجده وظهره، أي أدركته الصلاة الرمال يروح يدور يرضى على الغبار، عنده مسجده أي المكان الذي يصلح أن يصلي فيه يصلح أن يتيمم منه. فإذا اشتراط الغبار واستنباطه منه لا، لأنهم يتصورون لازم يدفع شيء من الممسوح، هذا غير وارد أبدا. Thank you.